لم يخلق الخلق سدى، بل خلقهم الله عز وجل ليتحملوا تبعات أعمالهم وهم محاسبون أمام الله عز وجل. فما خلق الله العباد ليأكلوا ويشربوا، وإنما خلق الله عز وجل العباد لعبادة الله عز وجل وإقامة دين الله سبحانه وتعالى، وهم محاسبون أمام الله عز وجل على تلك الأمانات التي كلفوا بها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأنت راجع إلى الله عز وجل وواقف بين يديه يوم القيامة، وأنت مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل. فأنت اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. أنت تفعل ما تشاء، وغدا ستقف بين يدي الله عز وجل يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة فعلتها في الدنيا. فأنت لم تخلق عبثا، وإنما خلقت لغاية عظيمة، وهي عبادة الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل في أرضه. إخوة الإسلام، ولقد كلف الله عز وجل كل واحد منا بمسؤوليات وأمانات، وهو واقف أمام الله عز وجل محاسب عليها أمام الله. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله عز وجل سائل الرسل وسائل من أرسل إليهم. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. فأنت واقف أمام الله عز وجل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما فعلت وعما ارتكبت من أعمال. لن يدعك الله عز وجل يوم القيامة إلا أن تقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبك على كل شيء كلفك الله به، وعلى كل مسؤولية تحملتها أمام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تأتي فرد وحدك أمام الله عز وجل. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيما أخرجه البخاري في صحيحه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ستقف وحدك أمام الله، ليس هناك مترجم وليس هناك واسطة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشطر تمرة. إذن أنت مسؤول أمام الله ومحاسب عند الله عز وجل يوم القيامة. والمسؤولية نوعان، جعل الله عز وجل المسؤولية نوعين. النوع الأول مسؤولية شخصية أو فردية، مسؤولية شخصية أو فردية، بمعنى أن الله عز وجل سائلك عن نفسك، ماذا عملت في نفسك وفي جوارحك وفي اعتقادك وفي عينك وفي سمعك وفي بصرك؟ أنت محاسب أمام الله محاسبة فردية شخصية على ما أعطاك الله عز وجل، وستحاسب. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤال كل واحد: لن تزول قدم عبد يوم القيامة، أي واحد، عمرك أين قضيته؟ الستون عاماً يزيدون أو يقلون، ماذا عملت في هذا العمر؟ أطعت ربك أم عصيت؟ سرت خلف حبيبك محمد أم بدلت؟ قضيت عمرك في الطاعات أم في المعاصي؟ صرت إلى المحرمات أم إلى المساجد؟ امتدت يدك إلى الحلال أم إلى الحرام؟ عمرك من يوم أن بلغت إلى أن تلقى الله عز وجل محاسب على كل لحظة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا والله، ستحاسب على كل لحظة عشتها بعد بلوغك. عن عمرك فيما أفنيت وفيما أضعت هذه السنون؟ ماذا قدمت فيها وماذا عملت فيها؟ وعن شبابك أين أبليت؟ أين ضاعت قوتك؟ وأين أفنيت شبابك؟ أفي الطاعة أم في المعصية؟ في ارتكاب المحرمات والفواحش والظلم والطغيان والبغي، أم في الطاعة ومساعدة الفقراء والسعي في حاجات الناس؟ ستحاسب عن شبابك فيما أبليت. أين أضعت هذا الشباب؟ في اللهو والعبث والمرح، أم في قراءة القرآن والسعي إلى المساجد وطاعة الله عز وجل؟ وعن علمك بقدر ما تعلمت، ماذا عملت في هذا العلم؟ تعلمت القليل، ماذا عملت به؟ وكل مسؤول على قدر علمه، فالعالم الذي أوطي حظاً وافراً من العلم سيُسأل: أنصحت للأمة أم غششتها؟ أقمت العهد الذي أخذه الله عليك من التبيين والتوضيح والبيان، أم خنت عهد الله عز وجل وجاملت وخالفت؟ سيسأل العالم عن علمه الذي علمه الله إياه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. سيسأل العالم عن علمه، وستسأل أنت عن قدر علمك ولو كانت مسألة واحدة ماذا عملت فيها، وسيسأل العبد عن ماله، من أين اكتسبت هذا المال، أمن الحرام أم من الحلال، اكتسبت هذا المال بعرقك وعملك أم بظلم وطغيان وأكل أموال الناس بالباطل. ستحاسب عن كل درهم أخذته. الأمر ليس يسيرا، الأمر صعب أمام الله عز وجل. افعل ما تشاء، وغدا حساب، غدا حساب. ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة، من أين اكتسبت هذا المال، أكلته بالحرام والباطل أم بالحلال. إن سلفنا الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فقال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام سلمان رضي الله عنه وقال: لا سمع لك ولا طاعة. عمر بن الخطاب على المنبر يقول: اسمعوا وأطيعوا. قام سلمان وقال: لا سمع لك ولا طاعة. قال: ولما؟ قال: أعطيت كل واحد منا ثوبا واحدا وأنت أخذت ثوبين. اديت لنا كل واحد ثوب وانت خدت ثوبين اتنين، ليه يا عمر؟ شوف بيحاسب عمر على ايه. اديت كل واحد فينا ثوب يعملوا جلابيه وانت خدت ثوبين، مش عرفك ان خدت ثوبين؟ قال له: يا عمر انت جسيم، ما يكفكش ثوب واحد، فازاي تاخد ثوبين؟ فقال عمر بن الخطاب امير المؤمنين، قال ليجيب على هذا عبد الله ابنه، فقال: اجب يا عبد الله. فقام عبد الله رضي الله عنه وقال: إن أبي لا يكفيه ثوب واحد، فأعطيته ثوبي حتى يستطيع أن يلبسه، فالثوب الثاني ثوبي أنا، عشان أبوه رضي الله عنه جسمه مش طويل وعريض، مش هيكفيه ثوب، فخد ثوب عبد الله ابنه. فقال سلمان: الآن سمعا لك وطاعة. ستحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، وده اسمه المسؤولية الفردية، إن كل واحد هيتحاسب لوحده عن الأشياء دي. تتحاسب على كل ما أعطاك الله عز وجل، سمعك وبصرك، عن جوارحك، عن مالك، عن شبابك، عن عمرك، عن صحتك، كل هذا محاسب أمام الله عز وجل. وكما قلت، قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عن سمعك الذي سمعت، وعن حديثك، وعن بصرك، كل هذا أنت مسؤول عنه أمام الله. فالأمر ليس هين. المسؤولية الثانية، وهي المسؤولية الجماعية، بمعنى أن الله عز وجل جعل بعض الناس مسؤول عن نفسه وعن غيره، ودي المسؤولية الجماعية. ودليل هذه المسؤولية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. انتبه، كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. كل واحد مسؤولٌ عما استرعاه الله عز وجل عليه. كلنا رعاه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راعٍ، لأنك لا تخلو إما أن تكون أباً أو مديراً أو رئيساً أو حاكماً أو حتى ناظر مدرسة أو مدير مدرسة، كل واحد فينا تحته من يعوله أو يكون مسؤولاً عليه، هو عليه راع. الإمام راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، الحاكم راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها وهي مسؤولةٌ عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده وهو مسؤولٌ عن رعيته. ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. دي المسؤولية الجماعية، إنك مسؤول عنك وعن غيرك. كل واحدٍ منا ينظر أولاً في مسؤوليته هو، لا في مسؤولية غيره. لأنك واقفٌ أمام الله مسؤول، واقفٌ أمام الله عز وجل مسؤول، كل واحد مسؤول. الإمام راعٍ، ولي الأمر راعٍ، وهو مسؤولٌ أمام الله عز وجل عما استرعاه الله عليه. مسؤولٌ مسؤوليةً كاملة عن طعامهم وشرابهم ومداواة جرحاهم، والسؤال عن فقيرهم، وتوفير الأمان والطعام والشراب، وإتيان الخير وإبعاد الشر، وتحكيم الشرع، وإقامة الدين، كل هذا مسؤول عنه أمام الله عز وجل، مسؤول مسؤولية كما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، استمع: إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه. إن الله تعالى سائل كل راعٍ عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ حفظ المسؤولية والأمانة أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهله. هتسأل عن زوجتك وعن أولادك وعن عيالك، هتسأل مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل. فإذا قام العبد بحفظ ما أمره الله عز وجل وحفظ الأمانة والقيام بها، اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية، ولي أمر، رجل في بيت، امرأة، ناظر، مدير مصلحة، رئيس شركة، أي حاجة، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. أخرجه مسلم. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، محاسب على كل واحد في الرعية. ولذا حينما نقرأ في القرآن الكريم ربنا بيدينا مثل جميل قوي: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. أملكته إنس وجن وطير. شوف سيدنا سليمان بيعمل إيه: وتفقد الطير. بالله عليكم، لما واحد بيتفقد الطير ويشوفهم فين وعاملين ايه وسلامتهم ومصالحهم، وتفقد الطير يعني شاف احوال ومراعاة الطير. واحد عنده رعوة، عنده رعية، بيتفقد الطير. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. مسؤوليته الهدهد راح فين؟ ما جاش ليه؟ أصابوا أذى، أصابوا بلاء، أصابوا شر، وتفقد الطير. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. مش الهدهد راح فين وخلاص، لا، ده تتبعه وفين، ولازم يعرف وأحواله إيه. حتى جاء وقال: إني وجدت امرأة تملكهم. وقام سليمان معه إلى أن دخل هؤلاء الناس في دين الله عز وجل. فإذا كان هذا يتفقد الطير، فما بالك بالبشر. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يسأل عن أصحابه: أين فلان؟ وأين فلان؟ وأين فلان؟ هذا جائع يطعمه، وهذا عار يكسوه، وهذا مريض يسأل عنه، وهذا مأموم يخفف همه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان دائما رجل يأتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه طفل صغير. رجل معه طفل صغير، كان إذا تحدث ركب فوق ظهر أبيه وأتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يلاعبه ويداعبه. فمات هذا الولد الصغير، فحزن أباه عليه ولم يأتي إلى جلسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، قال: أين الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده، مات فلزة كبده. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لماذا لا تأتي؟ كيف حال ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. قال: أتحب أن يعيش معك تتمتع به أم يسبقك إلى الجنة فلا تفتح بابا إلا وسبقك إليه؟ قال له: كان نفسك يقعد معك تتمتع به وتعيش معه، ولا كده هو في الجنة كل ما تروح في مكان يسبقك ويدخلك الجنة؟ قال: بل يسبقني يا رسول الله. راح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وسأل عنه، ويسأل عن الفقراء والمرضى والضعفاء، يتفقد أحوالهم. من منكم أصبح اليوم صائما؟ من منكم أصبح كذا؟ آكذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال رعيته، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء. ولذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يسير معه عبد الرحمن بن عوف، فسمع طفل يبكي وصراخه عالي، صراخه عالي، فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت مال المسلمين، وجاب دقيق وجاب سمن وحملهم، فقال له عبد الرحمن: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: يا عبد الرحمن، أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ لما ربنا يحاسبني عن الناس دي أنت هتشيل عني؟ قال له: لا. قال له: سيبني أشيل أنا. وحمل أمير المؤمنين على ظهره حتى ذهب وأطعم الطفل وعمل له الطعام وأطعف الطفل، فما مشي حتى ضحك الغلام، فقالت لأمه: والله لأنت أحق بهذا الأمر من عمر، لأنت أحق بهذا الأمر من عمر. عمر الذي يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تماهد لها الطريق يا عمر؟ فالإمام راع وهو محاسب ومسؤول عن رعيته، يحاسبه الله على ذلك. كل واحد منا يبحث عن رعيته هو، ويهتم بها لأنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل. فالإمام راع محاسب أمام الله عز وجل، والرجل راع في بيته، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. كيف أنت راع في بيتك؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. دي مهمتك أيها الرجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت أيها الرجل محاسب عن زوجتك، عن حجابها وعن تبرجها وعن صلاتها وعن أدبها، محاسب. محاسب على ولدك، صلى أم لم يصلي، يذهب للمسجد أم لا يذهب، تطعمه وتسقيه أم تعلمه الأدب. اعلم أخي المسلم أن ليست التربية هي الإطعام والشراب وفقط، لا، مسؤوليتك أمام الله عز وجل عن زوجتك وعن أولادك كيف تصلهم بالله عز وجل، إزاي تربيهم على طاعة الله وعلى مراقبة الله مش مراقبة حد تاني. ابنك هذا الذي في الشارع الآن على مقهى ولا بيلعب ولا في أي حتة، من المسؤول عنه؟ أنت، أنت مسؤول عنه. ما تنشغلش بمسؤولية حد، انشغل بمسؤوليتك أنت، دور على نفسك، شوف مسؤوليتك اللي هتحاسب عليها أمام الله. أنت عندك مسؤولية هتحاسب عليها، دور عليها، لا تنظر إلى مسؤولية غيرك تقول شوف فلان، لا، دور على نفسك أنت، لأنك أنت مش هتحاسب عن فلان، هتحاسب عن أهل بيتك. الرجل راع في بيته، مسؤولة منك زوجة صلاتها وعبادتها وطاعتها لله عز وجل، وكذلك أولادك وبناتك، كل هذا مسؤول منك أمام الله عز وجل. تربية مش أكل وشرب وبناء جسم. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته وتطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنا مش بعرف، أنا بربي روح، برب نفس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي. عايزين عيل يراقب الله عز وجل، ما يراقبكش انت. وان كان في القصه مقاله، الا اني اقولها استشهادا. خرج عمر بن الخطاب يصلي الفجر، فسمع المرأة تقول لابنتها: يا بنيتي ضعي الماء على اللبن حتى نبيعه. فقالت لها البنت: يا أمّاه، أوليس أمير المؤمنين قد نهى عن غش اللبن؟ قالت: يا بني، أمير المؤمنين معنا. فقالت: إن لم يكن أمير المؤمنين فإن الله معنا. عايزين الحتة دي، عايزين الزوجة تتعامل إن ما كانش زوجي موجود ربنا موجود، إن لم يراني زوجي يراني رب زوجي. عايزين هذه صلة المرأة والطفل بالله عز وجل، مش خوف منك، مش الولد لما يلاقيك يقوم يصلي، لما يكون مش موجود ما يصليش، والمرأة كذلك. لا، قالت يا أماه إن لم يكن أمير المؤمنين يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. هذه التربية. فأنت الرجل راع ومسؤول عن رعيته أمام الله عز وجل، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيته. المرأة محاسبة أمام الله عن مال زوجها وعن عرضه وعن شرفه وعن أبنائه وتربيتهم وطعامهم وشرابهم وتعليمهم. لو قضت المرأة ما عليها تجاه الله عز وجل ما لقت لحظة واحدة فارغة، إنما الفراغ القتل 24 ساعة أمام التليفون على النت، 24 ساعة بيناموا على التليفون ويصحوا على التليفون. فين الأولاد وفين تربيتهم وفين مراعتهم وفين صلاتهم وفين عبادتهم وفين تعليمهم؟ مفيش. المرأة راعية في بيت زوجها، أنت أمينة على الرجل وعلى عرضه وعلى شرفه، لابد أن تكوني حافظة للغيب. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ستقف أمام الله عز وجل وتحاسب. والخادم راع في مال سيده وهو أيضاً مسؤول عن رعيته. إذن ما منا من أحد إلا وهو مسؤول، من ولي الأمر إلى أصغر واحد منا، كلنا مسؤول أمام الله عز وجل. فانظر أيها المسلم إلى نفسك ومسؤوليتك أمام الله عز وجل، لأنك ستحاسب وحدك، ستحاسب وحدك أمام الله عز وجل عن كل ما جعله الله عز وجل تحت يديك وفي رعايتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، قال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك، يقسم الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكل واحد منا مسؤول أمام الله عز وجل، حفظ أم ضيع، فلا بد أن يكون كل واحد منا عاقل ينظر فيما استرعاه الله عز وجل عليه وفيما وكله الله به ويجتهد فيه، لأنه سيحاسب أمام الله عز وجل. لا تنظر إلى تقصير غيرك وأنت في غاية التقصير. لا تنظر إلى تقصير غيرك وأنت في غاية التقصير، تقول ليش فلان وآل بيت فلان كذا وكذا، انظر إلى آل بيتك واتق الله عز وجل فيهم وفي نفسك، لأن كل واحد مسؤول أمام الله عز وجل، ولن يحمل أحد عن أحد شيء. لا سيدنا عمر لما قال له أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ مش هتحمل عني وزري. ولما ندت بعير إبل يعني من إبل الصدقة شرد طلع في الحر في الظهيرة، كان جاي وفد لسيدنا عمر من العراق، وفد جاي لسيدنا عمر من العراق، فجي الوفد لقى سيدنا عمر شال الجلابية ورابطها وراح يجري ولا إبل من إبل الصدقة، شرد جري. الوفد جه لقى سيدنا عمر رابط الجلابية وبيجي وراه، فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين كلف أو أمر أحد عبيد الصدقة يروح يجيبه ويجي. قال له أنت تعبان ليه كده؟ تجري بنفسك ليه؟ بتجري ورا إبل من إبل الصدقة ليه؟ ليه بتجري وراه؟ ابعت عبد من إبل الصدقة يروح يجيبه وقعد أنت. لكن مرضيش ليه؟ لأن العبد اللي هيتحاسب أمام الله ولا عمر؟ عمر اللي هيتحاسب، ولما عمر هو اللي هيتحاسب جرى بنفسه، لأنه كان حريصاً على أموال المسلمين. حتى يعني أقول لكم موقف حصل لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر ابنه وكان في غاية التدين حتى كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم، كثر تمسكه كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. مر عمر بن الخطاب عنه في السوق فلقى إبل جميلة جدا وقوية وشكلها كده يفرح، فعجبته الإبل دي، فقال إبل من هذه؟ بتاعت مين دي؟ قالوا بتاعت مين؟ قالوا بتاعت عبد الله ابنك. الإبل عجب سيدنا عمر قوي، فقال لمن هذه الإبل؟ قالوا لعبد الله ابن عمر. قال ولدي؟ قالوا تعالى يا عبد الله. من أين لك هذه الإبل؟ جبتها منين؟ قال له يا أمير المؤمنين هي من حر مالي. سيدنا عبد الله بن عمر ما علقوش ذرة شبهة، ما علقوش ذرة شبهة، فقال يا أمير المؤمنين هي من حر مالي، اشتريتها صغيرة وتركتها ترعى مع إبل المسلمين. شريتها صغيرة وسبتها ترعى مع إبل الناس لحد ما كبرت. يسكت سيدنا عمر؟ لا، ازاي يسكت؟ قال نعم، ويقول الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، أفسحوا الطريق لإبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك وتضعف إبل الناس. إبلك تاكل وتشبع، ما أنت ابن أمير المؤمنين، والناس إبلهم ما تاكلش زي ما بتاعك، فتسمن إبلك وإبل الناس تبقى هزيلة. فقال يا عبد الله، قال نعم يا أبي، قال بع الإبل وخذ رأس مالك وأرجع الباقي إلى بيت مال المسلمين. قال له خذ اللي انت اشتريت بيه بس وارجع الباقي. هو جاء على ابني لكنه ليلقى الله عز وجل يوم القيامة ما يقولش يا رب أنا جملت ابني، مع إن حق ابنه، لكن ليلقى الله ما يبوش عليه مجاملة. هكذا كان سلفنا الصالح، أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا آمنا آمنا، مطمئنا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وشعبنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا وشعبنا بشر فاقصم ظهره وشتت شمله واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا الغلاء والوباء والأمراض. اللهم انزع الشيطان من بيننا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يا جماعة في جنازة جاية من القاهرة على وصول، فالإخوة يعني يستسمعوك إن كنتوا تنتظروا تصلوا الجنازة إن شاء الله بعد الإيه؟ بعد الجمعة إن شاء الله، إن شاء الله هي في الطريق يعني إن شاء الله.